ثم قال وينفى عن أثر استجمار في محله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. يُنفى عن أثر استجمار، يقال استجمار واستنجاء، والفرق بينهما أن الاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة ما خرج من السبيلين بالأحجار ونحوها. يقول يُعفى عن أثر استجمار في محله، يعني إذا استجمر استجمارا شرعيا، والاستجمار الشرعي هو المستوفى للشروط في أن يكون الاستجمار بطاهر مباح بثلاث مساحات فأكثر، هذا الاستجمار الشرعي. الاستجمار الشرعي أن يستجمر بطاهر مباح وأن يكون ثلاث مساحات فأكثر. إذا استجمر هذا الاستجمار وبقي أثر لا يجزئ إلا الماء فإنه يعفى عنه. وهذا كلام المؤلف مبني على أن الاستجمار مبيح لا رافع، والصواب أن الاستجمار حكمه حكم الاستنجاء، حكمه حكم الاستنجاء. إذا طهر المحل كالماء، طهر المحل كالماء. وعلى هذا إذا قلنا أن الاستجمار كالاستنجاء فلا حاجة إلى الاستنجاء، فلا حاجة إلى الاستنجاء. إذا وجه استثناء مالك رحمه الله بقوله وعن أثر استجمار في محل مبني على أن الاستجمار إيش؟ مبيح. وإذا كان مبيحا فما يبقى في المحل مما لا يزيل إلى الماء يقول يعفى عنه، يعفى عنه. والصواب أن الاستجمار فقط الاستنجاء. يقول مالك رحمه الله بمحله يعفى عن أثر استجمار بمحله، يعني ما كان حول القبر والدبر. وعلم من قوله بمحله أنه لو تعدى الأثر للثوب أو البدن أنه لا يعفى عنه، أنه لا يعفى عنه. فانتم الآن أثر الاستجمار ما يبقى، لو إنسان قضى حاجته استجمر في قبره أو دبره لابد أن يبقى أثر. بالنسبة للاستجمار لابد أن يبقى أثر، لأنه ليس الاستجمار كالاستنجاء. هذا الأثر الباقي يقول يعفى عنه للمشقة، يعفى عنه. لكن يقول بمحله احترازا مما لو انتقل، لو انتقل فإنه لا يعفى عنه. فلو انتقل من هذا الباقي في المحل إلى الثوب في السنوار أو الثوب أو كذلك بدل ما حوله فإنه لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. لأن الحكم منوط لشيء في المحل فقط. والصواب أننا إذا قلنا بالأهو وأن المحل طاهر فما انتقل منه بعد ذلك فحكمه حكم. فعلى هذا يقال أثر الاستجمار يعفى عنه مطلقا، يعفى عنه مطلقا. لأننا إذا قلنا الاستجمار مطهر حكمنا بماذا؟ بطهارة المحل، حكمنا بطهارة المحل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت، لا ينجس الآدمي بالموت، يعني أن الآدمي إذا مات لا ينجس. وعموم كلامه آدمي سواء كان مسلما أم كافرا، مسلما أم كافرا. والدليل على أنه لا ينجس قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، في أبي هريرة عليه كنت أقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا دليل على أن الآدمي ليس بنجس. طيب قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المؤمن لا ينجس، هل له مفهوم أن الكافر ينجس؟ لا مفهوم. لكن هنا سؤال، أولا حديث المؤمن لا ينجس هل مرد لا ينجس نجاسة معنوية أو نجاسة معنوية وأصلية؟ يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، لا ينجس نجاسة معنوية ولا نجاسة أصلية. بدنه طاهر وباطنه طاهر، فهو طاهر من حيث الظاهر وطاهر من حيث الباطن. فقيل في قول المؤمن لا ينجس مفهومه أن الكافر ينجس، لكن نجاسة الكافر هل هي نجاسة ظاهر وباطن أو نجاسة باطن فقط؟ تقول نجاسة باطن، نجاسة باطن. فعلى هذا يقول المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، مراد نجاسة إيش؟ نجاسة الشرك، نجاسة معنوية وليست النجاسة الحسية. بدليل أن المسلمين ما زالوا يتآمرون مع الكفار أخذا وإعطاء، بل إن الله عز وجل أباح النكاح إيش؟ اليهود والنصارى أهل الكتاب. ومعلوم أنه لا بد من أن نقدر أنه بعض اليهودية ونصراني أن يمس ولو كان نجسا ما نجس ذلك. فعلى أن نقول لا يندس الآدمي بالموت سواء كان مسلما أم كافرا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أدري أبكم أولا أن أصل الطهارة الأصل الطهارة وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا يندس وهم لا يندس. والنجاسة الأولى المنفية هي النجاسة الجسدية والنجاسة البدنية. فإذا قال قائل طيب هذا الحديث يرد عليه الكافر وأنه يندس، فالجواب أن المراد بنفي النجاسة على المؤمن أن المراد بنجاسة الكافر هي النجاسة البدنية ليست النجاسة الجسدية. يقول رحمه الله وما لا نفس له وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب متولد وهو متولد من طاهر لا يندس بالموت. الحيوان الذي ليس له نفس سائلة إذا كان متولدا من طاهر لا يندس بالموت، لا يندس بالموت. فعلى هذا لو وقع في ماء وهو ميت فإن هذا الماء يكون طاهر. كل ما لا نفس له سائلة، كل ما نفس له سائلة إذا كان متولد من طاهر اترك من طاهر. كل حيوان ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة إذا مات فإنه لا يندس. فمثلا البق، البق بق لو مات يندس أم لا؟ لا يندس. وعلى هذا لو وقع في شراب بق ولا شراب بق. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء دواء. ومعلوم أنه إذا غمسه فسوف يموت، سوف يموت. هذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة أنه لا يندس بالموت. وقيس على الذباب مثل إذا قلنا الذباب لا يندس بالموت فالبق ذاك أو لا. كذلك يقول العقرب، العقرب ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة. صح صحيح؟ لا، العقرب له نفس سائلة. طيب وحسب كلامك لا ليس له نفس سائلة، العقرب ليس له نفس سائلة. لو قتلت العقرب لا يخرج منك، لا السائل يسير هذا لا بد منه كل حيوان. طيب الوزر لا، الإمام أحمد يقول له نفس سائلة وزنك. قال الإمام أحمد رحمه الله الوزر له نفس سائلة. ما الفرق بين الوزر وبين العقرب؟ تعرف الوزر؟ ربما يقول الوزر والضبط صغير، يقول الوزر ضبط صغير. طيب إذا كل ما لا نفس له سائلة لا ينبث بالموت، لا ينبث. يقول قال الولد كالبقي، الكاف هنا التشبيه، التشبيه والتمثيل والتنظيم. قال كالبق فلا يقتضي الحصر، قال كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينبث بالموت بريا كان او بحريا. فلا يدرس الماء يسير موته، موتهما في يعني اذا مات في ماء يسير فانه لا يندس. يقاس على ذلك الخنفسه مثلها الخنفسه. طيب والنمل مثل كل حيوان حشرات هذه التي ليس لها نفس زائده هذه حكمها انها ايش؟ طاهره. لكن الوالد يقول متولد من طاهر، اشترط في الحيوان الذي ليس له نفس زائده ان يكون متولد من طاهر احترازا مما تولد من نجس، يعني اصله نجس. ما الذي اصله نجس؟ قالوا مثل صراصر الكنف، صراصر الكنف هذه متولده من النجاسه، يعني اصلا من العجم. يقول هذه نجسه، نجسه. مفهوم الان؟ يقول الان ما لا نفس له سائله حكمه انه طاهر لا ينجس بالموت. فلو وقع في ماء فالماء طاهر. يشترط في ما لا نفس له سائلة الذي لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء أن يكون متولدا من طاهر احترازا مما تولد من نجس، مثل صراصر الكلف. صراصر الكلف هذه متولدة من النجسات من الأدرة. يقول هذه نجسة لأن أصلها نجس. والقول بنجاستها يعني نجاسة الصراصر مبني على أن النجاسة لا تظهر بالاستحالة، مبني على أن النجاسة لا تظهر بالاستحالة. فإذا قلنا إن النجاسة تظهر بالاستحالة وأن العين النجسة إذا تحولت إلى عين أخرى طهرت فالصراصر حكمها أنها طاهرة. وهذا قول وقع كما صار ملحا حكم الملح طاح لأنه يعني انتقل عينه كذلك صار صلبه تقول لا أصل هذا نجس لكن العين تحول وانتقلت إلى عين أخرى حين نقول النجس العذرة أجلس العذرة خلاص واضح إذن قوله رحمه الله متولد من طاهر احترافا مما تولد من نجس يعني كان أصله نجسا كان أصله نجسا فإنه لا يكون طاهرا ولو كان لا نفس له سائلة وهذا القول مبني على أن النجاسة لا تطهر باستحالة فإذا قلنا إن النجاسة تطهر باستحالة وعند العين النجسة استحالة وانتقلت لعين أخرى طهرت فهنا نقول الصلاة طاهرة وهذا القول هو الراجح قول ما يقول لكم هو روح وغني صالح لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الغائيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أموالها وأنفالها والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للبشر إلى أمره وغسل به إلى الصلاة ومني الآدمي طاهر قول عائشة كنت أتركم من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وضوء ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر ضوء ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر اي ان كل نظرات حيوان الحيوان المأكول كلها طاهره وهذا من رحمه الله عز وجل ونعمته فضوء المأكول طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر طيب وريقه ولؤابه نقول من باب اولى باب اولى الى طهرا فإذا كان البول طاهرا وهو خارج من سبيل كذلك الروث كذلك المني فغيرها من باب أولى إذا كل حيوان مأكول فكل ما فيه طاهر لا لا ليس في شيء نجس صحيح ها إذا كل حيوان مأكول كل من طقسه إلى أخمس رجل كله طاهر لا يجسد من ذلك يعني البول الآدمي نجس لكن البول المأكول طاهر إذا كل حيوان مأكول فغرلاته كلها طاهرة لا يستثنى من ذلك شيء. فالدليل يقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك عدة أدلة منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة. العرانيون اجتمعوا في المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا من أبوالها وألبانها وقتلوا أرضاعي فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصتهم المعروفة. الشاهد أنه أمرهم أن يشربوا من الأبوال ولو كان البول نجسا ما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم شرب قال المؤرخ ولو أبيح للضرورة هذا كأنه جواب على سؤال مقدم يعني فإذا قال قائل قد يكون شربهم ضرورة فأجاب المؤلف قال ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة إذا أرادوا الصلاة إذا الدليل على طهارة بول الإبل قصة الغنم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل نهى أن يصلى في أعقال الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم وإذنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارتها لأن المرابض لا تخلو من روث ولا مني ولا بول طيب ما إذا قال قائل كونه ينهى عن الصلاة في أعطال الإبل أو مرابط الإبل ألا يدل على النجاسة؟ الجواب أنه لا يدل على النجاسة لا يدل على النجاسة واضح لأنه مسبق في قصة العرانيين طهارة طهارة الضوء وعنده في نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطال الإبل أو في مرابط الإبل أنها مأوى الشياطين لأن الإبل خلقت من الشياطين ومعنى خلقت من الشياطين ليس أصل الشياطين لأن من طبيعتها الشيطنة الإبل من طبيعتها الشيطنة والنفوذ لا أنها شيطان أو أنها خلقت من الشياطين كما قال الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من عجل ما معنى خلق من عجل يعني أن من طبيعته العجل من طبيعته العجل إذا عندنا الآن دليلان صحيحان صريحان في طهارة طول ما يؤكل لحمه ورطه ومنيه فإذا قال قائل لماذا لا يقتصر على ما ورد به النص لتقول بول الابن طاهر وروثه طاهر وكذلك الغنم ما الدليل على ان طهاره بول الدجاج والطيور وما اشبه ذلك تقول الدليل على ذلك القياس

إن وجد بعض علماء يقول بنجاستها لكن قراءته ضعيف. وقلنا بطهارتها هل هي ناقضة للوضوء أو لا؟ فأكثر العلماء رحمه الله على أنها ناقضة للوضوء، بناء على القاعدة أن ما خرج من السبيل فهو ناقض للوضوء. فعلى أن إذا خرجت هذه الرطوبة من فرج المرأة فإن وضوءها ينتقض ويجب عليها أن تتوضأ. وقال ابن حزم رحمه الله إنها لا تنقض الوضوء، إن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء. فعلى هذا إذا خرجت هذه الرطوبة والمرأة على طهارة فطهارتها باقية. لكن يعني قوله وإن كان قويا من حيث النظر لكن يشكل عليه أنه ليس له سلف، ليس له سلف. ومعلوم أن القول إذا لم يكن يعني أحد قال به والأدلة محتملة يكون من الصعوبة الجزم. فعلى هذا نقول رطوبة فرج المرأة طاهرة وتنقض الوضوء، يعني هذا هو الذي عليه أكثر العلماء رحمه الله، أكثر العلماء مفهوم الآن. إذا رطوبة فرج المرأة حكمها طاهرة، هل تنقض الوضوء؟ الجواب نعم عند أكثر العلماء تنقض الوضوء، ولم يقل أحد منها لا تنقض إلا مبرأ كابن حزم رحمه الله. فعلى هذا نأمرها بالوضوء، لأننا لو قلنا بعدم الوضوء شبرا إذا قلنا إنها لا تتوضأ وأن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء فصلت، فصلاتها عند أكثر الأمة باطلة باطلة. يقول والريق نعم كالعرق، العرق عرق الإنسان طه لأنه متولد من طه، العرق طاهر لأنه تولد من طه. كذلك الريق والمخاط والبلغم، لا الريق في الفم والمخاط في الأنف والبلغم يكون في الصدر أو في الحلق، ولا مزرق ولو كان أزرق النخام ولو كانت زرقة فإنها طاهرة، وذلك لأنها متولدة من إيش؟ من طاهر. قال وما سال من الفم وقت النوم، الذي يسيل من فم الإنسان وقت النوم من ريق ولؤام حكمه إيش؟ أنها طاهر، لأن هذه إيش؟ متولدات من طاهر، وما تولد من الطاهر فهو طاهر. يقول رحمه الله وسبر وسبر اليرة، سبر بمعنى بقية، السبر بمعنى البقية، فسبر البر اليرة يعني بقية طعامها وشرابها. واليرة معروف من أكثر الحيوانات أسماء، لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، وهذا مبني على أن الشيء إذا كثر استعماله عند العرب كثرة أسماء، كل شيء يستعملونه كثيرا فإن أسماءه تتعدد. فمثلا السيف أسماء له أسماء كثيرة، والسبب أنه يستعمل. الأسد له أسماء كثيرة، والسبب أنه يستعمل. نعم يشبه به، يستعمل في التشفي. اليرة لها أسماء كثيرة، لأنه إيش؟ لأنه وقف وغفوة، تسمى هرة، وتسمى قطة، وتسمى فزة. يقول في القاموس في الزمالي يقول اليرة البس، والعامة تكسر الباء تقول بس، والعامة عوام في زمن تكسر الباء تقول بس، والصواب المقال بس. عندنا بس خلاص طيب. إذا الفرق اليرة وما دونها في الخلقة، وما دونها في الخلق، فخرج بقوله وما دونها ما مات لها في الخلقة، فليس حكمه كحكمها، يقول طاهر. والدليل على ذلك على طهارة الهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الطوافين. لكن هنا في الحديث يقول النبي عليه السلام إنها من الطوافين عليكم، والمؤلف يقول ما دونها في الخلقة. فالمؤلف رحمه الله جعل علة الحكم أو مناط الحكم وهو الطهارة الخلقة لكونها صغيرة، والذي في الحديث العلة التطواف، كثرة التردد والتطواف. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في هذه الجرة المعتبر الجرة وما دونها في الخلقة، أو المعتبر مشقة التحرز وكثرة التطواف. فمن العلماء من قال إنه يلحق بالجرة ما دونها في الخلقة، والعجيب أنه ألحق ما دونها ولم يلحق ما مات لها. قال المذهب ما مات للجرة في الخلقة يكون نجس، نجس فلا يكون طاهرا إلا الجرة فقط وما دونها في الخلقة، لا كان مثلها فما كان أكبر منها نجس، نجس. طيب، والقول الثاني أن العلة هي كثرة التطواف، كثرة التطواف ومشقة التحرز، فعلى هذا لا يخص الحكم بالجرة وما دونها في الخلقة، بل يقال كل حيوان يشق التحرز منه لكثرة تردده وتطوافه بين الناس فإن حكمه حكم الجرة، فهذا القول هو الراجح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علم وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، فقال إنها هذا تعليل، فعلم بكثرة التطواف. فعلى هذا يقال الجرة، نعم يقال قاعدة عامة، كل ما يشق التحرز منه، كل ما يشق التحرز منه لتردده ولكثرة تطوافه بين الناس فإن حكمه حكم الجرة. فعلى هذا يلحق البغل والحمار، لأن الحمار يشق التحرز منه وكذلك البغل، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر عريا. مش معنى عريا؟ ها؟ بدون صرد أو ضربة، بدون نضع ولا ضربة شيء. ومعلوم أن الحمار من المشي أو الجري لا بد أن يعرق، ولو كان عرق وإذا خرج منه العرق فسوف يلتصق بثيابه، ولو كان العرق نجسا إيش؟ لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإزالته وغسله، إزالته وغسله. وهذا القول كما سبق هو الراجح. خلاصة الآن، هل الحكم منوط في الخلقة أو في التردد وكثرة التطواف؟ الثاني، لأننا إذا قلنا أن العلة هي الخلقة في تناقض، لأنهم يقولون مثلا ما دون الجرة أو ما مات الجرة في الخلقة نجس، نجس. طيب، يقول نعم غير مكروه في الخلقة غير طاهر، غير مكروه غير دجاجة مخلات، مخلات يعني متروكة أملا تذهب وتجيء حيث شاء، على كيف يقول الدجاجة مخلات مكروهة، فضلاتها مكروهة. لماذا؟ قال لأننا لا نأمن أنها تتغذى بالنجاسات، تتغذى بالنجاسات، فعلى هذا تكون هذه الدجاجة حكمها حكم الجلالة. الجلالة ما هي؟ الجلالة هي الحيوان الذي أكثر ألفه النجاسة، الحيوان الذي أكثر ألفه النجاسة. هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، قيل إنه نجس، قيل إنه نجس، وقيل إنه طاهر، ولكن يجب أن يحبس 3 أيام ويمنع الطعام والشراب، يمنع الطعام والشراب. كان عندنا دجاج أو غيرها من الحيوانات تتغذى بالنجاسة، تتغذى بالنجاسة، وظهر أثر النجاسة عليها، كان النجاسة يظهر عليها على لحمها أو ذبيحتها، لا حكمها، نقول أكلها لا يجوز حتى تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر، في هذه المدة تطعم الطاهر، فإذا أطعم الطاهر زالت هذه النجاسة وحلت محلها الطهارة. إذا هذه الدجاجة المخلات إذا كانت الدجاجة المخلات بحيث أنها تتغذى بالنجاسات والأرواح النجسة فإن صغرها إيش؟ يكون إيش؟ نجس، يعني صغرها نجس. لكن إذا كنا لا نعلم فما الأصل؟ طعام. إذا قلنا غير دجاجة مخلات هذا ليس على إطلاق، بل إذا تيقنا أن هذه الدجاجة تتغذى بالنجاسات فحكمها حكم الجلالة، أما إذا لم نعلم فالأصل الطهارة. قال والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط. و شرب ولو قبل أن يغيب من ماء لم يؤثر لأن الهر وما أشملت لو قدر أنه شرب نجسا أو تغدى أو أكل نجسا ثم شرب في ماء يعني شرب من ماء فإن شرب الهر لا يؤثر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها ايش سنطوفين عليه. يقول لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. نجاسة تكون في اليد ما علق باليد أو الرجل فإنه نجس لأن هذا ليس من أصل الهرم ليس من أصل الهرم وكلامنا في صغرها يعني ما تولد منها. ومعلوم أن النجاسة التي تكون بيدها أو رجلها ليست متولدة منها فحكم حكم هذا. أرأيت لو أن رجلا وطئ نجاسة بقدم هل نقول قدم قال لا إذا الهرم وإنما قال لا أن نجاسة بيدها أو رجلها لأن يظن النظار أن كل ما علق في الهرة من نجاسة سواء تولدت منها أو من غيرها أنها طاهرة. لا المراد في الهرة التي تكون طاهرة ما تولد من سوء بقية طعامها وشرابها ولعابها وريقها. أما ما علق بها من النجاسات فهي كغيرها. طيب روثها وضربها نجس روثها وضربها نجس إذا يستثنى من المسألة الهرة ما تعم به البلوى والريق والعرق وبقية الطعام والشرب. قال ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر. لو وقع في ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر يعني ما وقع في ما ينضم دبره كل الحيوانات ينضم دبرها إذا وقعت في ماء إلا البعير من البعير. وإنما قال مؤلف ما ينضم دبره لأن يقول قائل إنه إذا وقع في الماء فإن هذا الماء سوف يلامس مخرج سوف يلامس الدبر والدبر مخرج أمر وقائل فيكون نفسه. فهذه مثلا شاة وقعت في ماء ماء في بركة حكمها طاهر لأنه لو دارت في نفس الماء فهو طاهر. لكن لو قدر أن غير الشاة مثل ثعلب وقع في ماء وخرج حيا فما حكم هذا الماء؟ نقول حكمه طاهر لأن الأصل هو الطهارة واضح. فما دام هذا الماء لم يتغير بالنجاسة فالأصل هو الطهارة. نعم ولو وقع نعم يحسن إذا قال ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر وقلنا كل الحيوانات ينضم دبره عند دخولها في الماء من مائعات إلا البعير عند البعير. فإذا قال قائل لماذا المؤلف يقول ما ينضم دبره ومعلوم أن كلها ينضم دبره والبعير طاهر طبيعي الإشكال أين مفهومها؟ المؤلف لماذا لم يقل ولو وقع حيوان في بائع ثم خرج حيا لم يؤثر؟ يقول هذا قيد. يقول القيد ولو وقع ما ينضم دبره بين الواقع ليس قيدا. يكون قوله ولو وقع ما ينضم دبره كلمة ما ينضم دبره هذه بيان للواقع وليس قيدا. ليس شرطا ولا قيدا فهو بيان الواقع. طيب المؤلف مراد ما ينضم دبره أن كل الحيوانات ينضم لأننا إذا استثنينا البعير فالبعير سواء استثني أم لم يستثنى ماذا؟ ما مثل فهذا يكون قوله ولو ما ينضم دبره ليس له مفهوم ليس له مفهوم. هذه أي دون تقول ولو وقع ما ينضم قوله وما ينضم دبره لا مفهوم له لأن كل الحيوانات ينضم دبرها ليش إذا وقعت في ماء إلى البعير. نعم وسباع البهائم وسباع الخيل التي هي أكبر من الذر الشقة وسباع البهائم وسباع الخيل التي هي أكبر من الذر الشقة والثمار الأهلي والفضل منه أي من الثمار الأهلي من الوحش نجسة وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والشراب فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يطلقهما. وقال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس. متفق عليه. ورجس النجس. طيب يقول رحمه الله: وسباع البهائم والطيب. السباع جمع سبع، والسبع في الأصل هو الحيوان المفترس سواء كان طائرا أو من دواب الأرض. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيب. هذا هو ضابط السباع، ما له ناب أو مخلب، ما له ناب من السباع يفترس به، وما له مخلب من الطير يزيد به، هذا حرام، هذا حرام. يقول: وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الخلقة، أكبر من الجن خلقة. لماذا قال أكبر؟ ترى أكبر من الجن، لأن مناط الحكم وإلى الحكم على كلام المؤلف هي الحجم، الحجم. طيب، والحمار أهل، والبغل منه، أي الحمار أهل الوحي نجسة، وهذا وقوله نجسة هذا مبني على أن الحكم في مسألة الطهارة والنجاسة مروض بالجرة وما كان دونها من خلقة. وقد سبق قبل قليل أن القول الراجح أن العلة هي زرقان، هي التردد وكثرة التطواف. فعلى هذا كل حيوان يشق التحرز منه ويكثر تردده وتطوافه بين الناس فإنه ملحق بالجرة، فيدخل بذلك الحمار الأهلي ويدخل بذلك البغل. طيب، والدليل على ذلك ما هو؟ أولا الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحديث: إنهن من الطوافين عليهم، فجعل العلة كثرة الطواف. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر والبغال عريا، يعني من غير أن يضعوا شيئا يتقون به العرق، فدل ذلك على الطهارة. يقول رحمه الله: الحمار الأهلي. أهلي في حمار أهلي غير أهلي؟ لا، الحمر نوع حمار أهلي وهو المستأنس بين الناس، وحكمه أنه حرام، أكله حرام، والأصل أنه نجس، لكن يعفى عنه لمشقة التحرز. والنوع الثاني من الحمر حمار وحشي، حمار وحش، وهو من الصيد، من الصيد كما في حديث أبي قتادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصابوا حمارا وحشيا بالأبوة أو بودة، وهو معروف الحمار الوحشي المخطط عندكم موجود، يعني موجود في أفريقيا، كانت الحيوانات الحمار الوحشية وغيرها من السباع كانت تكثر في الجزيرة قبل افتتاح قناة السويس. لما فتحت القناة انسد الطريق قبل، يعني انقطاع الحيوانات ليس قريبا، لا، من حين ما فتحت القناة كانت الحيوانات تأتي أسود وغيرها تأتي من أفريقيا. الآن كل اللي أمامها بحر، يعني الحاجز بينه وبين الجزيرة بحر. هناك مخرج ما هو؟ في رأس خليج العقبة، مخرج بين الرأس البحر الأحمر والبحر المتوسط، تلف وتجي تدخل الجزيرة وباقي الشام وما شابه ذلك. لكن لما فتحت القناة تعذب، لأن الآن ما يمكن. الحمار الأهلي والبغل منه، البغل منه أي من الحمار الأهلي للوحش. تقول: والبغل، أفاد المؤلف رحمه الله أن البغل قد يتولد من حمار الأهلي وقد يتولد من حمار وحشي، لكنه من حمار وحشي نادر وقليل. فالمتولد من الحمار الأهلي نجس، والمتولد من الحمار الوحشي طاهر. فلو نزى حمار أهلي على فرس وأتت ببغل، ما هو البغل؟ نجس. طيب، تولد حمار نزى حمار وحشي على فرس طاهر. لماذا؟ لأنه متولد من طاهرين، الحمار الوحشي طاهر والحمار والفرس. لكن غالب البغال، غالب